خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تقول المرأة المسلمة: إذا اجتمع علي غسلان، غسل للحيض وغسل للجنابة، فهل يجزئ عن هذا غسل واحد؟ نعم، المسألة على خلاف بين العلماء، ومن قال بالاندراج قال يكفيها غسل واحد، وهذا أغلب ما قاله الفقهاء بالاندراج، أن غسل واحد أن غسلا واحدا يكفيها في ذلك، وهذا أيسر عليه. وإن أرادت أن تحتاط في هذا الباب خروجا من الخلاف أن تغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الحيض. والصحيح أن نقول أنها إن أجنبت المسألة دائرة على موجب الغسل، هل نزول الدم أم انقطاع الدم، فأقول إيجازا للمرأة أن تغتسل غسلا واحدا ويكفيها عن الغسل.